تسمى يعني كل الصراحة رد الله من كل الصراحة أبا الله أكبر لا أقام وفي رحابك متي لا تخاف وفي حياك أبدا. أنا في خفيت الذنب هون محنتي علمي بأنك موكل الغفران هذا شاهد والشكر من كبيرتي يا خالقي والحمد من قيامي ألا إن ضعفت فأنا مصدر قوتي أنا الذي وأنت عليك يا مشير كثيرا ما أقول بإذن مبدأ خطبة الجمعة في أي مكان بأبيات أو ابتهالات من الدين وهذه الابتهالات لكن حق الشمس والبدر من انواد احمده والبرق والبرق طيب من عطاياه الطير تفاحه والثمر فسده والموت كفاره والجود ناداه والنمل تحت الصخور الصبن مدلله والنحل يهتك عمدا في خباياه رب السماء ورب الارض قد قطعت امسك وجنسك واملاك بحياه املاك يعطونه شهرا فيحضره فالعقل ينسى واليك الباب العبد ينسى وراك اليك الباب ان رضيت من قلت على نفسك لي عليك فريضه وعليك علي رزق فان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزق الله في معرفه ربنا وقول له ربنا الفتيح لك الله تعالى ان لم تروح زي ما انت عايز خد انت وعزتي وجلالي لو جئتني فتراب الارض مضاريا ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا واستنقصتني لغفرت لك ولا ابالي مجاه طرف من الله طرف من الله حبك لرسول الله ادرك الكون بالهدى فاطمئن وتهانت انواره تتسنى كل من في السماء والارض ذن فاهلك يا قلوب لاح محمد في مولد حضره النبي ولد حضر حضره ولد الصبر واقتدر الامان ولد الصبر والثنى والحنان لم ما شئت وانطلق يا زمان انه مولد النبي محمد الله اكبر الله اكبر مش نار ايوه يا عم مش نار بيقول اني سألت الشعر ان يتعطل فقال هيهات هيهات ان اتوقف اليوم ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اليوم ميلاد الشهاده والكرامه والوفاء عذرا رسول الله ان قصرت في وصفه فان جمالكم لم يطاع كان قديما تفضل في قولكم

ففضل النبي كان الموت ليجعلها جاي جسر مكان في الأرض ومكان في السماء. فأنت مؤمن فأما الموضع الذي في الأرض فهو مكان في جود الله، وأما الموضع الذي في السماء فهو أمر وعمل أقوال إلى الله. فيقول للأمة أن تعمل أن للنفس كرامته، أن للنفس احترامه، أن للنفس تكريمه، لا مش عمليه من الهيئات وكلابات فيه، في أي وقت فوالا قلت ان انا معظمه امام هذا الطيب الله عليه وانت وارجعتها وقلتها وهو يا عم الشيخ محمد نحن معظمون لوجود اخواننا القراء بسبب وجود اخواننا القراء مقام الشيخ بوحك وإذا قام الشيخ بوحك الطبيعة المنطقة بالنور وهناك تقرار وكبار هذه زيت يمكن كنت عليها قرارات مهمه يا رب يا رب من يلوذ وحماه أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة؟ ألم تجعل الحوت ليونس تكميما على الحياة؟ ألم تنقذ أيوب من بلواه؟ ألم تسمع ليعقوب في شكواه؟ ورددت له يوسف وأخاه؟ الله أكبر. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول لعلكم تُرحمون العافية هو الله يا حاج محمد. الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله يقويك.